لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وفي خمسة أوسقين فأكثر وإن بأرضين خراجية 1600 رطل 128 درهما مكية كل 55 حبة. وفي خمسة أوسقين قال وفي خمسة أوسقين وهنا يبين نصاب الزكاة من الحب والثمار. قال وفي خمسة أوسق فأكثر معناها فما زاد على ذلك وتؤخذ منه الزكاة أيضا بحسبه فأكثر ولو بأرض خراجية ولو كانت الأرض التي زرعت فيها هذه الأوسق أرض خراج لأن الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة وكذلك الأرض التي يصالحون عليها أهلها تكون أرض خراج معناها تكون أرضا ملكها للدولة الإسلامية فتفرض عليها أجرة سنوية ولمن استغلها من المسلمين يستغلها من شأن من المسلمون لكن تفرض عليها أجرة سنوية هذه هي أرض الخراج. فلا يتوهم متوهم أن الأرض إذا كان صاحبها يدفع خراجها أنه ليس عليه زكاتها. فهو هنا يرد القول الذي يقول بأنه لا يجتمع الخراج والزكاة في أرضه يعني يدفع الخراج ويخرج الزكاة يدفع الخراج عن الأرض ويخرج الزكاة عن الحبوب. نعم. في خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية 1600 رطل. هنا سيذكر لنا مقدار الأوسق بالأرطال العراقية. قال إنها بالأرطال العراقية 1500 رطل 1600 رطل بالأرطال بالرطل البغدادي. وبين أكثر فقال 128 درهما مكية معناها الرطل 128 درهما مكية هذا هو قدر الرطل و 28 درهما مكيا وخمسة 55 حبة من مطلق الشاي. هو الدرهم المكي كم؟ درهم مكي 128 درهم. لا في الرطل لكن بالنسبة للرطل 108 وعشرون درهما مكيا. لكن الدرهم المكي كذلك حدده لك خمسون وخمس حب. الدرهم المكي كل درهم مكي خمسون وخمس حب من مطلق الشعير. معناها إذا أخذنا حبات الشعير يمكن أن نعرف بها مقدار الأوسق، لأننا سنأخذ خمسين وخمس حب للدرهم، وسنأخذ مئة ونضرب العدد في 228 ثم ذلك 128 نضربها أيضا 1600 رطل نجد عدد الأوسق والأوسق أيضا من عدد النصاب. والأوسق أيضا بطريقة أخرى هي كل وسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فإذا 5 أوسق عبارة عن 300 صاع، لأن الصاع لأن الوسق 5 آصع، الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، الوسق 5 آصع. يعني 4 أمداد في كل صاع. في كل صاع. هو ست الوسق 60 صاع. 60 صاع. 60 صاع. يعني 4 في الوسق 60 صاع، والصاع الصاع الواحد 4 أمداد. يعني 4 في 60. 5 في 60. نعم حتى 5 في 60. 65 تخرج لك 300 من الصاعات، 60 صاع. إذن الوسق 60 صاعا، يعني 60 في 5 300 صاع. نعم. والمد المد تخرج الصاع تقريبا حوالي 2 كيلوغرام و200 غرام الصاع. إذا بالحفنات تخرج 1100. نعم. 300 ضربت في 4. نعم تماما. ثم يمكن أن تقدر أيضا بالكيلوغرام، لأن الصاع عبارة عن 2 و200 غرام، 2 كيلو و200 غرام، 2 كيلوغرام و200 غرام. شيخنا بالنسبة لله، يعني لو أنه هذا مثلا ممكن في القمح اللين أو في القمح الطري ممكن هذا الوزن يصح، لكن مثلا في الشعير أحيانا الحفنة قد لا يكون فيها. هو الوزن النوعي يختلف. نعم. أنا أقول لك هذا وزن تقريبا الشعير، ووزن الأرز يختلف عنه، ووزن الحنطة يختلف عنه، والوزن يختلف لأن الحبوب تختلف أحجامها. نعم. ويختلف ثقلها، تختلف ثقلا وحجما. نعم. هذا بالمشاهدة، لأن مثلا كان طعم. نعم. هو الكيس هذا مثلا في القمح أثقل من الشعير، أخف، مع أنه صحيح ممتلئ عن آخره. في الأسلم ربما في هذه أنه الوزن يكون بال. لا، لكن لكل مادة يمكن أن تعرف وزنها النوعي. مثل لو أنك الآن أخذت مثلا صاعا من الشعير ووزنته، خلاص أنت عرفت الآن وزنه. الكل معك صاع يعني. إذا كان معك صاع معناها أنك ستكيل، لكن يمكن أن تأخذ الصاع أيضا وتزنه من أي مادة، فتعرف أن المادة الفلانية الصاع منها زينته كذا. نعم. ثم قال من مطلق الشعير. من مطلق الشعير معناها من الشعير. مطلق الشعير معناه من الشعير بأنواعه المختلفة. نعم. من حب وتمرين فقط. من حب معناها من أنواع الحبوب ومن التمر فقط. معناها من الثمار لا يزكى عند مالك إلا التمر والعنب الزبيد. نعم. ومن الحبوب تزكى حبوب كثيرة، و عند المالكية على سبيل الحصر قالوا الحبوب التي تزكى 20، هذه أشرت إليها فقلت والقمح والشعير والست العلس والأرز الدخن وذرة وذرة عدس والأرز الدخن وذرة عدس زيتون فول حمص زيتون فول حمص والسمسم ولوبيا وترمس وقرطم تمر زبيب حب فجل أحمر بسيلة وجلبان حصر فهذه 20 لا غير تجب زكاتها للمالك إن تشتلب. ويحسب القشر لفول وعدس والحمص الأرز وهكذا العدس. هذه عند إخراج الزكاة تخرج ما زال عليها قشرها، لا تقشر، يعني تحسب، لماذا؟ لأنها هي تخزن بقشرها فيحسب على المزكي، معناها صاع منها هي بقشورها، مع الناس نرى أن الحبوب الأخرى تنقى أولا وبعد ذلك يعرف هل بلغت النصاب بعد التنقي، أما هذه فتبلغ النصاب بقشورها اللي هي الفول والحمص والعدس والعلس والأرز. نعم. إذن هذا بالنسبة للمالكية. والمذاهب في الحقيقة في المسألة فيها مذاهب، المذهب مذاهب في الخارج من الأرض في زكاة الخارج من الأرض. المذهب الأول أنه لا يزكى إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، هذا يصنع الأرض. وهذا المذهب ذهب إليه ابن المبارك الحسن البصري وذهب إليه أيضا ذهب إليه أيضا جماعة من التابعين وممن ذهب إليه من الصحابة ابن عمر، كذلك ذهب إليه موسى بن طلحة وجماعة، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلمهما إلى من يعلمان الناس أمر دينهم قال لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والقمح والزبيب والتمر. المذهب الثاني أنها تؤخذ الزكاة مما ييبس ويدخر ويقتات، مما ييبس ويدخر ويقتات على تعريف الشافعي وإسحاق، ومما يصير طعاما على تعريف مالك والليه. وهذا المذهب ذهب إليه كما رأينا مالك والليث بن سعد والشافعي وإسحاق بن راهوي، وهو رواية عن أحمد، كما أن المذهب الأول أيضا رواية عن أحمد. واستدلوا بأن إخراج الزكاة من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث يقاس عليها، لأن هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث يقاس عليها غيرها بجامع الاقتيات واليبس والادخار عند الشافعي، وبجامع صيرورتها طعاما عند مالك. ولكن المالكيين فصلوا فذكروا 20 بالتحديد. المذهب الثالث أن جميع الحبوب وجميع الثمار تزكى، ولا يستثنى من ذلك إلا الورق كالسدر أو الأزهار أو الفواكه والخضروات. وهذا المذهب ذهب إليه أحمد بن حنبل إشهر الرواية عنه، ذهب إليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الحنفيان وعطاء. واستدلوا بحديث مسلم والنساء قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في تمر، لا صدقة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق. حب ولا ثمر، قالوا هذا عام، أنها صدقة عامة في جميع الحبوب وفي جميع الثمار. المذهب الرابع هو مذهب أبي حنيفة والقاسم والهادي. وأبو حنيفة قال: الزكاة كل ما تنبته الأرض تخرج منه الزكاة إلا الحطب والحشيش والسعف والتين فقط. وقال القاسم والهادي: كل ما تنبته الأرض تخرج منه الزكاة إلا الحطب والحشيش خاصة. واستدلوا بعمومات قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول الله تبارك وتعالى: وأتوا حقه يوم حصاده، وبقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: فيما سقت السماء والأشر. وأقوى المذاهب هو مذهب أحمد ومحمد بن حسن وأبو يوسف، لأن هذه العمومات التي استدل بها أبو حنيفة تبنى عند الجمهور أن العامة يبنى على الخاص، فتخصص بالأحاديث الواردة في ذلك. وبالنسبة لي بالنسبة للأحاديث الأخرى، بحديث مثلا علي ومعاذ، يحمل على أن الغالب في الزرع أنذاك في المنطقة التي أمروا فيها بأخذ الزكاة هو هذه الأنواع فقط، وإلا فإن الحديث الآخر حديث مسلم عام في كل حب وثمر، ولم يستثنى من ذلك على سبيل الاستثناء إلا الخضروات والفواكه، كما في حديث علي عند الدارقطني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الخضروات، وحديث عائشة رضي الله عنها كذلك عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في ما تنبته الأرض من الخضر ونحوها. و ولأن أيضا الثمار والحبوب الأخرى تجمعها علة واحدة وهي الاقتيات والادخار في الغالب. نعم. من حب وتمرين فقط منقى. منقن معناها تخرج منه بعد التنقية، معناها بعد أن يحصد وينقى من قشوره إلا ما استثنينا الآن، فإنه ينظر إليه إذا بلغ 5 أوسق يخرج منه الزكاة. مقدر الجفاف. مقدر الجفاف معناها أنه إذا لأنه قد يكون رطبا، فإذا كان رطبا فإنه يقدر جفافه، وتقدير الجفاف معناه أن يسقط منه ما لو جف لنقص به. قدر الجفاف معناه يقدر الجفاف، ينقص منه ما يجف ما لو جف لنقص به. بخرصي يتم التقدير بالخرصي والتخمين. نعم. وإن كان إذا ترك لم يجف، معناها يقدر جفافه وإن كان إذا ترك لم يجف. ولو كان مثلا من النوع الذي إذا ترك لا يجف أصلا، ولكن يقدر فيه الجفاف على كل. نعم. يقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره. نصف عشره إن سقي بآلة، معناها كم يخرج منه؟ يخرج منه نصف العشر. نصف العشر إن سقي بآلة، ونصف العشر عبارة عن 5%. نصف العشر عبارة عن 5%، لأن 100 عشرها 10، نصف عشرها 5. كزيت ما له زيتون. هو قال نصف العشر إن سقي، قال وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له زيتون. نصف عشره كزيت ما له زيتون، كمعناها كذلك زيت الزيتون الذي له الذي يخرج الزيت ما له زيتون، أي معناها الذي له زيتون كزيت الذي له زيتون، فإن زيت الذي له زيت كذلك تخرج منه الزكاة. زيت ما له زيتون. نعم. زيت الذي له زيت من الزيتون تخرج زكاته كذلك بعد العصر. نعم. بعد ولا قبل؟ بعد العصر. كالزيتون مثلا. نعم كالزيتون. بعد العصر ينظر إلى ما خرج منه فتخرج منه الزكاة. نعم. كزيت ما له زيتون. وثمن غير ذي الزيت. وثمن غير ذي الزيت معناها زيت الزيتون الذي له زيت، هذا زيت الزيتون الذي له زيت هذا يخرج من زيته، من عين زيته، نصف عشره إذا سقي بآلته. أما بالنسبة للزيتون الذي لا يخرج الزيت، يخرج حبا فقط لا زيت فيه، فهذا إذا بعته تخرج من ثمنه، وإذا لم تبعه تقدر قيمته، تخرج نصف عشر قيمته. نعم. لا تخرج من ذاته. شيخنا كزيت ما له زيت، يعني كيف نقدر مقدار الواجب في الزيت؟ المقدار الواجب في الزيت نفس الشيء، لا 5 أوسق ما يختلف، وزن أو كيلة. أنت تأخذ الصاع، الصاع آلة تكيل فيها الزيت. نعم. امتلأت حتى تأتي بخمسة أوسق. أنت عندك على الوسق 60 صاع. نعم. فتكيل 60 صاع. كزيت ما له زيتون وثمن غير ذي الزيت. ثمن غير الزيت معناها ثمن ثمرة الزيتون الذي لا زيت له ثمنها ثمنه إذا بعته قلت لك، وإذا لم تبعه نصف عشور قيمته، معناه لا تخرج من عينه. وما لا يجف، وما لا يجف كذلك الأشياء التي لا تجف تخرج من ثمنها إذا بعتها ومن قيمتها إذا لم تبع، تخرج نصف عشور قيمة، نصف عشور قيمتها. مثل ماذا ما لا يجف؟ ما لا يجف، ما لا يجف الله تعالى أعلم، ما عندي خبرة كثيرة فيه، إلا أنه هو مثل هنا في بعض الأنواع اللي ذكرها هو مثل كفول. قالوا نعم. وما لا يجف قفول أخضر إن سقي بآلة، قفول أخضر كذلك الفول الأخضر، الفول الأخضر كذلك هذا الفول الأخضر الذي لا الذي لا تزول عنه الخضرة، هذا كذلك يخرج من ثمنه إذا بعته ومن قيمته إذا لم تبعه، كل هذا إن سقي بآلته، معناها نصف العشر في كل هذا إن سقي بآلته. شغلة هناك فرق ما بين الجفاف واليبس، هناك نعم هناك فرق بين الجفاف واليبس، اليبس اليبس درجة أشد من الجفاف. وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيف، وإلا فالعشر وإلا بأن لم يسقى بآلة، مثلا كان يسقى بالسماء أو كان يسقى بالأنهار الجارية أو كان يسقى بماء الجبال والعيون التي مثلا الجبال التي الماء الذي يأتي باطل مباشرة من الجبل أو الذي يسيل من النهر يفيض من النهر أو يأتي من السماء، إذا كان يسقى بهذه ففيه العشر. ولو اشتري السيح، ولو اشتريت، هذا السيح معناها المكان الذي يسيح فيه الماء، لو اشتريته أصلا أنت اشتريت هذا المكان، هذا المكان دائما تأتي مياه النهر فتمر منه، فأنت اشتريته ولكن أنت الماء لم تخرجه، لم تبذل جهدا في استخراج الماء، وإنما اشتريت المحل الذي يمر منه الماء فقط، في هذه الحالة أيضا تعطي العشرة. ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، أو أنفق عليه، أنفق مثلا على النهر لتجريه في مكانه، أنفق على الكروي، على كري النهر قالوا فيه الكرو والكري، معناها لو أنفقت على ذلك أيضا تخرج العشرة، واعتمادهم في هذا على تقديرات سابقة، هي أنه في القديم يرون أن الكرية للنهر واشتراء السيح لا يكلف شيئا كثير، لا يكلف تكاليف كبيرة، أما القضية النظر فيها إلى الجهد والتكاليف، فإذا كان الجهد كبيرا ليس جهدا قليلا، خفيفا طفيفا والتكاليف باهظة، فإنك على كل تخرج نصف عشر فقط. ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، أنفق عليه. وإن سقي به باء فعلى حكميهما، وإن سقي بهما، إذا سقي الزرع بالمطر مرة وبالآلة مرة فعلى حكمهما، فعلى حكمهما معناها تخرج نصف العشر والعشر، تجمع العشر ونصف العشر وتقسمهما على اثنين فتخرج نصف، تخرج متوسط، تخرج متوسط. يعني تأخذ تخرج العشر ونصف العشر تجمع الاثنين تقسمهم على اثنين. تمام. والخارج هو الواجب. هو الواجب. وإن سقي بهما فعلى حكمهما. فعلى حكمهما. نعم. معناها تخرجه نصف نصف نصف العشور ونصف والعشور. نصف نصف عشور وعشور. نعم. وهل يغلب الأكثر خلاف؟ وهل يغلب الأكثر؟ وهل إذا كان مثلا السقى بالمطر هو الأكثر أو السقى بالنهر هو الأكثر والسقى بالآلة هو الأقل، هل يغلب الأكثر فتخرج في هذه الحالة العشر؟ إذا كان السقى بغير الآلة هو الأكثر تخرج العشر مثلا إذا غلبت، إذا كان أو إذا كان السقى بالآلة هو الأكثر تخرج نصف العشر فقط. هذا فيه خلاف. وتضم القطاني كقمحين وشعيرين وسلتين وإن ببلدانين إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر. وتضم القطاني تضم القطاني بالنسبة للقطاني هذا ضم، هذا الضم هذا يقال له الضم، ضم الحبوب بعضها إلى بعض. وفيه مذاهب، المذهب الأول أن الحبوب لا يضم جنس منها إلى جنس، وإنما تضم الأنواع في جنس واحد. مثلا الشعير، أنواع الشعير يضم بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة يضم بعضها إلى بعض، والقطاني أنواعها لا يضم، لا تضم إلى بعض، لا تضم بعضها إلى بعض، وإنما كل جنس من القطاني تضم أنواعه إلى جنسه فقط. وهذا المذهب هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري وأبو ثور شريك وجماعة من العلماء، واستدلوا بالقياس على إجماع على الإجماع في أن الأنعام والثمار لا يضم بعضها إلى بعض، استدلوا بالقياس على ما هناك من إجماع في أن الأنعام والثمار لا يضم بعضها إلى بعض فقاسوها عليه. المذهب الثاني أن المذهب الثاني أن الثمار تضم القطاني بعضها إلى بعض، تضم السلت، السلت والشعير والقمح هذا تضم بعضه إلى بعض. إذا المذهب الثاني هو أن القطاني أجناسها كلها، وهي طبعا هي محدودة عند المالكية أنها أجناس محدودة، هي الترمس واللوبيا والجلبان والفول والحمص والعدس والبسيلة، هذه هي أنواع القطاني. وهذا إذن هذا المذهب، وقال هذا المذهب هو مذهب مالك، وقال به أحمد في رواية عنه إلا أنه لا يضم السلت إلى الحنطة والشعير، استثنى السلت. وقال به الزهري وقال به الليث وزاد الأروز والذرة والدخن، أنها كلها تضم هذا الأرز والذرة والدخن والحنطة والشعير والقمح والسلت، كلها صنف واحد عنده، كلها صنف واحد عند الليث بن سعد. هذا المذهب أهله بما استدلوا قالوا لأن هذه الحبوب متفقة في قدر النصاب وقدر المخرج والمنبت والمنافع والمنافع. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أن الحبوب كلها بجميع أنواعها تضم بعضها إلى بعض، وهذا المذهب هو مذهب أحمد في أصح الروايات عنه، وهو وذهب إليه جماعة من العلماء، واستدلوا بحديث استدلوا بنفس الدليل المذهب الثاني أنها طبعا مشتركة في مخرجي وفي مخرجي وفي القدر النصابي وفي المنبتي وفي أغلب المنافع. وأرجح المذاهب أولى المذاهب المذهب الثالث، وهو أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وذلك لأن مفهوم المخالفة في حديث مسلم يقتضي ذلك. ففي حديث مسلم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: والنساء ليس في حب وثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فدل هذا على أن الحب إذا بلغ خمسة أوسق مطلقا أي حب كان ففيه الزكاة. ثم إن إخراج الزكاة ضم الحبوب بعضها، ثم إن ضم الحبوب بعضها إلى بعض في أحوط لحق الفقراء وأدفع للشح عن الأغنياء، وما كان كذلك فهو أولى. والمذهب الأول يضعفه قوة الفرق بين الأنعام والحبوب، والمذهب الثاني يضعفه أنه لا فرق بين الحبوب كلها، فاختيار بعضها وترك بعضها مع أنها متقاربة في في في المنافع وفي المقاصد ضعيف. ثم مما يرجح هذا المذهب أن العبرة في الشرع في الغالب بالمنافع والمعاني لا بالأسماء وهذه الحبوب متقاربة في منافعها ومقاصدها. نعم الله أعلم. قمح وشعير وسلتين. نعم. السلت لا نوع من الحبوب لا أعرفه. نعم. وإن ببلدان ولو كانت الزراعة هذه ببلدان مختلفة. أنت مثلا عندك زراعة قمح في المغرب، وعندك زراعة سلت في الإمارات، وعندك زراعة شعير في موريتانيا، فتجمع هذا كله إلى بلغ النصاب تخرج منه الزكاة. وإن ببلدان لم زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، بالشرط أن يزرع، بالشرط أن يجتمعا في أن يشتركا في في في زمن بحيث يزرع الثاني منهما قبل حصاد الأول، فإذا لم تزرع الثانية إلا بعد حصاد الأول فلم يشتركا في زمن، فكل منهما يكون مستقلا. إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما. ويضمر وسطهما. إذا زرعت مثلا ثلاثة مزارع وثلاثة مزارع، فالأولى مثلا زرعتها في شوال، الثانية زرعتها في ذي القعدة، الثالثة في ذي الحجة. فإذا كانت الأولى لا تحصد إلا في نهاية مثلا القعدة، والثانية لا تحصد إلا في نهاية الحجة، فمعناه أنك تضم الوسطة اللي هي الثانية، تضم هاي الأولى وتضم هاي الثانية. يمكن تضم هاي الأولى يمكن تضم هاي الثانية لأن اشتركت معهم. اشتركت معهم. نعم. فيضم الوسط لهم لا أول لثالث، لا أول لثالث إذا لم يشتركا في زمن. يعني مثلا أكان الأول حصد قبل زراعة الثاني الثالث فلا يضم له. نعم. نعم. لا أول لثالث. لكن إذا زرعت الثلاث في أوقات متقاربة، مثلا زرعت الأخيرة منها قبل حصاد الأولى، تضم جميعا. نعم. لا أول لثالث. لا لعلسين وذخنين وذورة وأرز، معناها لا تضم السلت والشعير والقمح لعلس. علس تزكيه وحده، هذه علس ودخن وذرة وأرز، هذه كلها تزكى لوحدها، لا يضم بعضها إلى بعض. اللي هي العلس، العلس العلس حب طويل يشبه الشعير، تكثر مزارعه في اليمن، اللي هو العلس. والأرز معروف، والدخن يشبه الذرة، يشبه الذرة حب يشبه الذرة، والذرة معروفة. شيخنا نقول ذرة ولا ذرة؟ الذرة بالتخفيف. بالتخفيف. نعم. وأرزين. وأرزين نعم. وهي أجناس. وهي أجناس. ما أنا يقول لك إنها أجناس. يقول لك إن مثلا إن العلس جنس مستقل ولا يضم لشيء، والذرة كذلك، والدخن كذلك، والأرز كذلك. نعم. هذا لا يضم. أي لا يضم عند مالك. نعم. رأينا أن المذهب القوية أن الحبوب تضم بعضها إلى بعض، هذا هو أقول مذهب في الشرع. نعم. بعد مالك قمح كقمح وشعير وسلت. نعم فقط. وهذا يعني موت للتمثيل في أشياء أخرى ربما تضم. لا لا لا ما ما أنواع هذه المسائل فقط، ما يتفرع عنها من المسائل هي بمثابتها. نعم. وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل. قولوا بزر ولا بزر؟ بزر بزر بزاي هو نبي بزاي بزاي بزاي. والسمسم وبزر الفجل. والسمسم وبزر الفجل هذه كذلك كلها. والسمسم وبزر الفجل هاي تزكى. زيد. نعم. والقرطم. والقرطم نعم. كالزيتون لا الكتان. شوف السمسم وبزر الفجل والسمسم كالزيتون للكتان، معناها هذه تزكى كما يزكى الزيتون، وليست كالكتان الذي لا يزكى، ليست كحب الكتان الذي لا يزكى. هذه حبوبها تزكى كحب الزيتون وليست كحب الكتان الذي لا يزكى. يعني تزكى الحبوب. يعني تزكى هذه تزكى. نعم. وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطمي. قرطمي شيخنا لا أعرفه. والقرطومي كالزيتوني. هذه الأجناء، هذه الأنواع اللي ذكرنا اللي هي بزر الهجلي والسمسم والقرطم، هذه قال إنها كالزيتون في كونها تزكى، ذلك الثاني في كونها لا تزكى. نعم. وليس كما سبق في الزيت، لا الزيتون مثلا أخرج الزكاة من الزيت. لا لا لا لا لا، إذا يشبهها هنا عليه فقط في إخراج الزكاة فقط. لأنهم حين يصنعون الزيت من السمسم ومن كل أشياء يصنعون من الزيت. نعم، لكن هي المهم أنها تخرج منها الزكاة. أما طريقة الإخراج فأعطاها قاعدة عن أن ما كان له زيت يخرج من عينه، عين الزيت. نعم. وما لم يكن له زيت يخرج من قيمته أو من ثمنه إلى بيع. هذه قاعدة أخرى أعطاها لك سابقا. نعم. ذلك الثاني شيخ، لماذا لا يخرج من الزيت؟ هكذا المالكية عندهم أن أن أن الحبوب لا يزكى منها إلا 20 نوعا. مع ذلك الثاني له قيمة يعني. لا، هي هذه الأشياء كلها اللي قلنا إنها لا تزكى ليس معناها أنها ليست لها قيمة، وليس معناها أن ما يحتاجها الناس، ولكن معناها أنها إذا استخدمت للقنية خاصة لا تزكى، لكن إذا تجري بها لابد أن تزكى. إذا كانت مسار تجارة لابد أن تزكى. زكاة التجارة لابد. لابد، لكن تزكى هناك زكاة التجارة. مثلا إذا قلنا الخضروات لا تزكى، ليس معناها أنك إذا زرعت منها مزرعة تريدها للبيع لا تزكي، بل لابد أن تزكي. كيف تزكيها؟ زكاة التجارة. نعم، زكاة التجارة. وكذلك الفواكه، وكذلك كل الأشياء التي قلنا أنها تزكى بالإجماع إذا اتسعت فيها تزكي. نعم. ذلك الثاني، وحسب قشر الأرز والعرس. وحسب قشر الأرز والعرس كما قلنا سابقا. نعم. أن الأرز والعرس وكذلك الحمص والعدس. نعم. وما تصدق به. وما تصدق به. إذن هنا قال إنما يتصدق به قبل الحصاد وما يستأجر به أنه يحسب. ما يتصدق به قال إنه يحسب. هذه المسألة فيها خلاف، فيها مذهبان. المذهب الأول أن ما يؤخذ من الزرع عموما ومن الحبوب والثمار قبل الحصاد يحسب على مالك الزرع ومالك الحبوب عموما والثمار، يحسب عليه، وبالتالي إذا حصد يضاف ما أخذه سابقا في ذمته، فإذا بلغ جميع نصابا يخرج الزكاة، يحسب عليه. وهذا المذهب هو مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب مالك وأبو حنيفة، ومذهب مالك وأبي حنيفة. المذهب الثاني هو أنه لا يحسب عليه ما يأكل، ما تذهب به الريح وإلى غير ذلك، لا يحسب عليه ما يعطي ما يهدي، لا يحسب عليه. هذا المذهب ذهب إليه أحمد الشافعي، واستدلوا بحديث حديث الصحيح، حديث أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وكذلك حديث جابر عند ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والآكلة والآكلة فإن في المال العرية والآكلة والنوائب وحق وما في الثمر من حق ما في الثمر من حق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح هذا المذهب أن هذا لا يحسب لأمرين. الأمر الأول صراحة الأحاديث في هذا. الأمر الثاني أن هذا يقاس على أكل الإنسان من التجارة ومن الأنعام قبل حولان الحول، فما يؤكل منه قبل حولان الحول لا يحسب عليه. نعم. الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاد. يوم حصاد. نعم. يعني ما أكل قبل الحصاد وكذا. نعم. ذلك الثاني وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به واستأجر قتا. استأجر قتا، قتا معناها استأجره محزوما لكن لا مفهوم له. قتا لا مفهوم له، ما استأجر به سواء كان محزوما أو غير محزوم، كان مجموعا أو مفرقا. لا، شو ما يقصد بقت؟ قت معناها المحزوم. محزوم. محزوم. لكن لا مفهوم له. سواء كان محزوما أو غير محزوم. نعم. استأجر به مطلقا. نعم. وما تصدق به واستأجر قتل. نعم. واستأجر فقط. قتل هذه لا مفهوم لها. كان يمكن أن يحدث. وما تصدق به واستأجر. نعم. معنى استأجر أيه. استأجر به. ما أعطيته للأجير لي يعمل لك في الحديقة. نعم. لا أكل دابة في درسها. لا أكل دابة في درسها. الدابة التي التي تستخدمها في الحصاد ما تأكله أثناء درسها أي ضربها للزرع اللي تحصد به هذا ما يحسب عليك. هو من الصعب أن يحسب لأن كيف تحسب أنها ربما يكون هذا أيضا من الأسباب التي رجحت مذهب عدم الحساب، لأن الحساب أيضا يشق، لأن المسائل أحيانا فيها أشياء تافهة جدا. أنا يتأكل كيف تعرف؟ إيه، حتى أنت تأخذ توكل تأكل أحيانا أشياء قليلة في أوقات مختلفة فيعصر حسابها. نعم. نعم. والوجوب بإفراك الحب. والوجوب معناها متى تجب الزكاة؟ إذا أفرك الحب. أفرك معناها أصبح لو أنك ضغطت على قشرته تفتحت عنه. أفرك الحب وطاب الثمر. طاب الثمر معناها أصبح لذيذا، أصبح طعمه لذيذ. والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبله ما لم يصير له نصاب. فلا شيء على وارث قبله ما لم يصل له نصاب. معناها الوارث إذا ورث حديقة مثلا من الحب أو التمر قبل الإفراك وقبل الطيب، هذه إذا طابت وأفركت وقسمت التركة مثلا فلم يبلغ ما عنده نصاب لا يسكي. وإنما وإذا وأما إذا ورثها بعد الإفراك ورثها بعد الإفراك أطيب الحب فالزكاة في مال الميت. معناها معناها يزكى المال قبل أن يقسم. تخرج منه زكاة قبل تقسيمها على الورثة. لا شيء على وارث قبلهما. قبلهما. قبل يعني. قبل الإفراك والطيب. لا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصام. والزكاة على البائع بعدهما. هو الزكاة الصاع على البائع بعدهما. من باع مثلا نخلا أو كرما بعد الإفراك والطيب، من باع مثلا حديقة فيها حبوب وثمار بعد الإفراك والطيب، فالزكاة هنا على البائع. أنا على البائع أن يزكي، والمشتري ليست عليه الزكاة لأنه اشترى بعد وجوب الزكاة، لأن الزكاة تجب بالإفراك والطيب. والمسألة مع ذلك فيها مذاهب. المذهب الأول أن الزكاة تؤخذ من المشتري ولكن يرجع على البائع بقيمتها، لأن الزكاة متعلقة بعين الثمار أو الحب. المذهب الثاني أن البيع فاسد لأن البائع باع حق الفقراء ولا يملك ذلك، هذا هو مذهب الشافعي. المذهب الثالث أن المشتري مخير، إن شاء رد البيع وإن شاء أمضاه وعليه الزكاة، لأنه إذا قبل البيع وأمضاه كأنه تحمل الزكاة، هذا مذهب أبي حنيفة. المذهب الرابع أن الزكاة على البائع هو مذهب مالك وأحمد وجمهور العلماء، وهو أرجح المذاهب. مالك في القضية هو أقوى المذاهب، لأن الحرث إذا أفرك وطاب وجبت فيه الزكاة فتعلقت بذمة البائع، فلا تحط عنه إلا اشترطها على المشتري، اشترطها على المشتري. وأما فساد البيع فلا يقال بفساد البيع، لأن الزكاة حينئذ بمثابة الأمانة التي أخذها صاحب الأمانة فيضمنها فقط، ولكن لا تفسد لا تمنعه من التصرف في ماله. لو أدخلت أمانة في مالك تضمنها لكنها تمنعك من التصرف في مالك. وثالثا لأننا لو قلنا بوجوب الزكاة على المشتري لكان ذلك ذريعة إلى فرار الأغنياء من الزكاة ببيع حدائقه. نعم. والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعل المشتري. إلا أن يعدم فعل المشتري، إلا إذا عدم البائع فعل المشتري، إذا كانت العين ما زالت بيده، عين الحبوب والثمار، أو إذا كان أتلفها هو فاتت بسببه هو، في هذه الحالة يرجع يخرجها المشتري لكن يرجع على البائع. إذا عدم البائع معنى الفقراء لا بد من حقه، لا بد أن يطالعهم حقه، هذا حق الفقراء، فيعطيه المشتري لكن يرجع على البائع. يعطيه إذا كان الزرع تحت يده أو كان أهلكه هو، لكن إذا هلك بأمر السماوي لم يعد لديه شيء اللي هو المشتري، فإن الزكاة تبقى في ذمة البائع حتى يجد ما يؤديها به. نعم. إلا أن يعدم فعل المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء للمساكين. والنفقة نفقة معناها تكاليف الحرث من سق ورعاية وأجرة إذا على الموصى له بجزء مشاع، معناها إذا مات ميت وأوصى بجزء مشاع كربع أو ثلث أو خمس من حديقته لموصى معين له، فإن هذا الموصى له عليه النفقة، عليه أن ينفق على جزئه هذا، وعليه أن يقوم بتكاليفه. وأما إذا أوصى للمساكين بصورة عامة فالنفقة في مال الميت، وكذلك إذا أوصى لمعين بكيل لم يوصي له بجزء شاع، إنما أوصى له مثلا بصاع أو صاعين وثلاثة أعصا وثلاثة أعصا، فإنه في هذه الحالة كذلك النفقة في مال الميت. نعم، النفقة على الموصى له المعين بجزء للمساكين أو كيلين أو كيل على الميت أو كيل. أنا أنه إذا أوصى للمساكين أو أوصى للمساكين، إذا أوصى للمساكين بجزء أو أوصى لهم بكيل أو أوصى للمعين بكيل، في هذه الصور الثلاث النفقة على الميت. وإنما يخرص الثمر والعنب، وإنما يخرص يخرص خرص وخرص. وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة النخلة. وإنما يخرص الثمر التمر التمر لا لا التمر تمر. وإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما، معناها هنا سيتكلم عن الخرص، والخرص ما معناه؟ الخرص هو تخمين أي تقدير ما على النخلة أو على الكرمة، لأن يأتي مخمن مقدر يقول هذه النخلة ستخرج 20 كيلوغرام أو ستخرج 10 أوسق، أو يأتي إلى الكرمة ويقول ستخرج كذا من الزبيب، فهذا هو التخمين، وله رجاله الذين اشتهروا به ويعرفونه، وهو الحرص، التخمين هو الحرص. فهذا التخمين يجوز في التمر والعنب خاصة عند مالك، يجوز في التمر والعنب. ثم متى يجوز؟ إذا حل أكله، أنا ما لا يخرص قبل أن يكون أن يحل بيعه، معناها بدا صلاحه، لا حل بيعه معناها بدا صلاحه، فأكون معنا حل بيعه لأنه لا يحل بيعه قبل بدو صلاحه، معناها إذا بدا صلاحه واختلفت حاجة أهله أهلهما، معناها كان أهل النخل والكرم يريدون أن يأكلوا بعض مثلا بعض التمر رطبا، ويريدون أن يأكلوا بعض العنب بعض العنبية بعض الزبيب عنبا، في هذه الحالة يخرص. الغرض من الخرص ما هو؟ الغرض من الخرص وأن يحفظ حق الفقراء وتطلق يد صاحب المال فيه فيأكل ما شاء ويعطي ما شاء، لأنك يعني أنت إذا قدرت النخلة عليها خمسة أسق خلاص بعد ذلك سنسجلها خمسة أسق أنت ستخرجها، ستخرجها بعد عند طيب عند طيب التمر، وبعد وإن شئت تأكل منها ما شئت وتصدق منها بما شئت وتبيع ما شئت، لكن في النهاية تعرف أنك عليك زكاة خمسة أسق. والمسألة فيها خلاف، والمذاهب فيها أربعة. جزاك الله خير.